رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهليه الطيبين الطاهرين واللحم الدائم والأعداء المشرين والعلم إلى يوم الدين. الوجه الثالث من الوجوه التي ذكرت لإثبات وجوب المقدمة أو إثبات الملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته عبارة عن التمسك ببعض الأوامر الموجودة في العرف أو في الشريعة. هناك أوامر خاصة متعلقة ببعض المقدمات، مثلا نحن نرى أنه أحيانا المولى العرفي كما يأمر عبده بشيء يأمره أيضا ببعض مقدمات ذاك الشيء أيضا، يعني يصدر من المولى أمر خاص متعلق بالمقدمة غير الأمر الذي يصدر منه بالنسبة إلى ذي المقدمة. هذا في العرف. وفي الشريعة أيضا نحن نرى أن هناك بعض الأوامر صدرت من الشارع، هذه الأوامر متعلقة ببعض المقدمات من قبيل الأمر بالوضوء، والوضوء نحن نعلم أنه مقدمة، الوضوء ليس هو أصيلا، مقدمة لشيء آخر يشترط فيه الطهارة، إما مقدمة للصلاة أو للطواف أو لمثلا مس المصحف أو لأي شيء آخر يشترط فيه الطهارة. فالأمر بالوضوء أمر صادر من قبل الشارع وهو أمر غيري متعلق بالمقدمة، أو الأمر بالغسل عند حصول بعض الأحداث الكبيرة كالجنابة أو الحيض وأمثال ذلك، أو الأمر بالتيمم بدلا عن الوضوء أو بدلا عن الغسل. هذه الأوامر أوامر غيرية متعلقة بمقدمات. خب حينئذ هذا الوجه يريد أن يتمسك بهذه الأوامر، يقول نحن نتمسك بهذه الأوامر لكي نثبت المدعى، نثبت أن المقدمة واجبة، نثبت أن هناك ملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته. كيف؟ وذلك بأن نقول بأن نفس صدور هذه الأوامر في العرف أو في الشريعة، نفس صدور هذه الأوامر العرفية أو الشرعية المتعلقة ببعض المقدمات، نفس صدورها دليل على مدعانا، لأن هذه الأوامر ليس وراءها إلا الملاك الغيري، يعني ملاك توقف المطلوب النفسي يعني ذو المقدمة على هذه المقدمة. يعني وراء الأمر بالوضوء ماذا موجود؟ وراء الأمر بالوضوء لا يوجد إلا ملاك توقف مثلا الصلاة على الوضوء، لأن الصلاة متوقفة على الوضوء لذا المولى أمر بالوضوء، أو لأن الطواف متوقف على الوضوء لذا المولى أمر بالوضوء، أو لأن مثلا الصوم متوقف على الغسل قبل الفجر إذا أمر الجنب بالغسل قبل الفجر، وهكذا. يعني هذه الأوامر نحن نعلم أنه ليس وراءها ملاك نفسي، الملاك الموجود في هذه الأوامر ملاك غيري، يعني ملاك توقف شيء آخر على هذه الأمور. خب حينئذ ما دام أنه وراء هذه الأوامر ملاك غيري، حينئذ نقول إن كان الملاك الغيري ملاكا كافيا لوجوب المقدمة إذن هذا يصح في كل الموارد، لأن الملازمة بين الوجوب النفسي لذي المقدمة والوجوب الغيري للمقدمة، هذه الملازمة غير قابلة للتبعيض. هذه الملازمة إذا ثبتت في هذه الموارد ثبتت في كل الموارد. إذا ثبتت الملازمة في هذه الموارد بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته، إذن هذه الملازمة يجب أن تكون ثابتة في كل الموارد، لأن الملازمة غير قابلة للتبعيض. لا يمكن أن نقول أن الملازمة ثابتة في هذه الموارد فقط وغير ثابتة في غير هذه الموارد، هذا لا معنى له، لأنه في هذه الموارد لماذا ثبتت الملازمة؟ لأن الملاك الغيري موجود، هو في كل الموارد الملاك الغيري موجود، في كل موارد المقدمة الملاك الغيري موجود، يعني ملاك توقف للمقدمة على المقدمة، هذا الملاك موجود في كل الموارد، فإن كان هذا الملاك كافيا للوجوب الغيري إذن ثبت وجوب المقدمة في كل الموارد. وإن لم يتم هذا الملاك الغيري ولم يكفي ملاكا لوجوب المقدمة، إذن لماذا أمر المولى بالوضوء مع أن الوضوء ليس ولا وراءه ملاك نفسي؟ السلام عليكم ورحمة الله. ليس وراء الوضوء أو الغوص أو التيمم ملاك نفسي، الملاك الموجود ملاك غيري، فإذا لم يكن الملاك الغيري كافيا لوجوب الوضوء لماذا أمر بالوضوء؟ أمر بدون ملاك؟ هل يعقل أن يكون الأمر صادرا من المولى بدون ملاك؟ المولى الشرعي أو العرفي، المولى بما هو مولى سواء كان مولا عرفيا أو الشارع لا يأمر بدون أن يكون وراء هذا الأمر ملاك. ما هو الملاك الذي كان وراء الأمر بالوضوء أو وراء الأمر بالغسل أو وراء الأمر بالتيمم في مواردها؟ إذا لم يكن الملاك الغيري كافيا للأمر إذن فلماذا أمر؟ كان المفروض أن لا يأمر. كيف يأمر المولى العرفي أو الشارع بشيء من دون وجود ملاك؟ ملاك نفسي هو ما موجود، ملاك الغير هم تفترضون أنه ليس كافيا للأمر، خب فلماذا أمر؟ فنفس صدور الأوامر دليل على المدعى، دليل على أن الملاك الغيري الموجود في المقدمة، كل مقدمة الملاك الغيري الذي هو عبارة عن توقف ذي المقدمة عليه، هذا التوقف هو ملاك وجوب المقدمة، وهذا الملاك موجود في كل الموارد، وبهذا تثبت الملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته. هذا هو الوجه الثالث الذي قد يذكر لإثبات المدعى. هذا الوجه أيضا كالوجهين السابقين اللذين ذكرناهما في البحث السابق غير تام وغير صحيح، وذلك لأنه يرد على هذا الوجه أن هذه الأوامر التي تريدون أن تتمسكوا بها لإثبات المدعى، يعني الأمر ببعض المقدمات في الشريعة مثلا أو في العرف، في الشريعة الشارع نراه قد أمر بالوضوء مع أن الوضوء مقدمة، أو أمر بالغوص أو أمر بالتيمم، هذه مقدمات. نقول التمسك بهذه الأوامر لإثبات المدعى غير صحيح، لأنكم حملتم هذه الأوامر على أنها إيجاب للوضوء أو للغسل، بينما ليست كذلك، هذه الأوامر إرشاد، ليست لإيجاب الوضوء أو إيجاب الغسل، أو إيجاب التيمم، لا تحمل هذه الأوامر على أنها لبيان وجوب أو استحباب مثلا الغوص أو التيمم أو الوضوء، وإنما هذه الأوامر محمولة على أنها إرشاد، إرشاد إخبار، يعني الشارع يريد أن يخبر بأن شرط الصلاة هو الوضوء، إرشاد إلى الشرطية مثلا أو إرشاد إلى المقدمية، يريد أن يرشد ويخبر بأن الوضوء مقدم للصلاة. وراء الأمر الإرشادي لا يوجد ملاك، الأمر المولوي نعم وراءه ملاك، وحينئذ يتم ما قلتموه أن هذا الأمر يكشف عن وجود ملاك، وهذا الملاك طبعا ليس ملاكا نفسيا، ملاك غيري، والملاك الغيري عبارة عن التوقف، وهذا موجود في كل المقدمات، لكن هذا كله فيما لو قلنا أن هذه الأوامر محمولة على أنها أوامر مولوية لبيان أن متعلقها مطلوب للمولى، لا، بل هذه الأوامر أوامر إرشادية، أوامر إخبارية، إرشاد إلى الشرطية، إرشاد إلى المقدمية، ولا يقال بأن الأمر ظاهر في المولوية، كيف تحملوا على الإرشادية، على الإرشاد؟ خب، نحن ننكر أن الأوامر الواردة في باب المقدمات وفي باب الشروط هذه ننكر أصل ظهورها في المولوية، الأمر إذا كان متعلقا بشيء غير المقدمات غير الشروط هناك يكون الأمر ظاهرا في المولوية، أما إذا تعلق الأمر بمقدمة من المقدمات بشرط من شروط بعض الواجبات هذا الأمر ننكر أصل ظهوره في المولوية، لا، هذا أصل ظهوره في الإرشاد إلى الشرطية، في الإرشاد إلى المقدمية. على كل حال، فحاصل جوابنا على هذا الوجه هو أنه تارة تريدون أن تستدلوا بهذه الأوامر الموجودة في العرف أو في الشرع، تريدوا أن تستدلوا بهذه الأوامر على طريقة الكشف الإني، يعني تريدون أن تقولوا أن هذه الأوامر نفس صدورها تكشف كشفا إنيا من باب كشف المعلول عن العلة، هذه الأوامر تكشف عن وجود مبدأ الأوامر في نفس المولى الآمر، المولى العرفي أو الشرعي، مبدأ هذه الأوامر ما هو؟ الشوق إلى المقدمة، تريدون أن تقولوا أن صدور هذه الأوامر تكشف كشف المعلول عن العلة عن وجود إرادة في نفس الآمر بالنسبة للمقدمة، شوق موجود في نفسه تجاه المقدمة، يعني تريدون أن تستكشفوا الملازمة من هذه الأوامر بالبرهان الإني، بدعوى أنه لا علة ولا داعي للأمر بهذه المقدمات إلا ثبوت الملازمة بين إرادة ذي المقدمة وإرادة المقدمة، إذا كان المقصود هذا الاستدلال بهذا النحو، خب هذا الاستدلال واضح بطلان، وذلك لأنه هناك داع آخر يمكن أن نفترضه لهذه الأوامر غير الإرادة والشوق بالنسبة للمقدمة، والداعي الآخر الذي دعا المولى إلى أن يصدر هذه الأوامر هو الإرشاد إلى أن الوضوء مثلا أو الغوص مقدم شرط للصلاة للطواف أو لأي شيء، إرشاد إلى أن هذه الأمور مقدمات للمطلوب النفسي، يعني دخيلة في الغرض من المطلوب النفسي، فليس الداعي منحصرا بالإرادة والشوق إلى المقدمة حتى تثبت الملازمة بين حب الشيء وحب مقدمته. وإن أريد الاستدلال بهذه الأوامر على المدعى بعد الضم هذا العنصر، عنصر أن الأوامر ظاهرة في المولوية، بعد ضم عنصر ظهور الأمر في المولوية، عن ظهور الأمر في كونه في مقام التكليف والإيجاب، وادعاء أن حمل الأوامر على الإرشاد خلاف الظهور. الأمر ظاهر في المولوية، ظاهر في أنه صادر من المولى عن إرادة حقيقية، فتكون هذه الأوامر مثلا حجة على الشوق الموجود في نفس المولى، الحب الموجود في نفس المولى تجاه المقدمة. غاية الأمر هذه حجة تعبدية باعتبار أنه من باب ظهور الأمر في المولوية، مو من باب البرهان العيني كمان. خب، إذا أريد هذا الاستدلال بهذا النحو، حينئذ يرد عليه أن هذا الظهور الذي افترضتموه غير مسلم بالنسبة للأوامر الواردة في باب الشروط وفي باب المقدمات والأجزاء. مثلا أمر المولى بالركوع في الصلاة، هذا أمر إرشاد إلى جزئية الركوع في الصلاة، ليس أمرا مولويا بذاك المعنى، أو الأمر بالسجود، أو الأمر بالقراءة، الأمر بالأجزاء، وكذلك الأمر بالشرائط والأمر بالمقدمات. هاي الأوامر ليست ظاهرة في المولوية، بل هي إرشاد إلى المقدمية، إرشاد إلى الشرطية، إرشاد إلى الجزئية لا أكثر. هذا مضافا إلى أنه خب، من الذي يريد أن يتمسك بهذا الظهور؟ هل ذاك الإنسان الذي يجد في وجدانه حب المقدمة إذا أحب للمقدمة، هل هذا الإنسان هو الذي يريد أن يتمسك بهذا الظهور؟ أو ذاك الذي أصلا لا يجد في وجدانه حب المقدمة متى أحب للمقدمة؟ إن كان الأول، هو الإنسان الأول، هو يعرف بالقطع واليقين، يعرف وجوب المقدمة مطلقا، لأنه يحس بوجدانه أنه كلما يحب شيئا يحب مقدمته، فهو يعرف بالقطع واليقين أن المقدمة واجبة مطلقة، سواء في هذه الموارد أو في غير هذه الموارد، لأن المفروض أن الملازمة التي يجدها في وجدانه، هذه الملازمة لا تتبعض، يعني هذه الملازمة غير قابلة للتباعد، غير قابلة لأن نقول عنها أنها ثابتة في هذا المورد وليست ثابتة في ذاك المورد، ثابتة عند هذا الشخص ولا غير ثابتة عند شخص آخر، ثابتة في هذا المورد. الملازمة إذا كانت ثابتة واقعا بين حب الشيء وحب مقدمته، فهي ثابتة في كل الموارد، بين كل مقدمة وكل ذي المقدمة، عند كل شخص وفي كل مورد، غير قابل للتبعيض. فهذا الإنسان الذي يجد في وجدانه أنه إذا أحب شيئا يحب مقدمته، إذن هذا الإنسان مسبقا يعترف ويقطع ويؤمن بأن المقدمة واجبة مطلقة، يعني محبوبة مطلقة، سواء في هذه الموارد أو في غير هذه الموارد. إذن فلا، هو ليس بحاجة إلى التمسك بظهور هذه الأوامر. هذا بالنسبة للإنسان الأول. بالنسبة للإنسان الثاني الذي ينكر، لا يجد في وجدانه هذه الملازمة، خب ذاك الإنسان أيضا يعرف بالقطع واليقين أن المقدمة غير واجبة وغير محبوبة مطلقة، سواء في هذه الموارد أو في غير هذه الموارد، لأن المفروض أيضا أن الملازمة لا تبع، إذا لم تكن ثابتة في هذه الموارد إذن غير ثابتة في سائر الموارد. إذا كان لا يشعر هذا الإنسان بوجدانه، لا يشعر بهذه الملازمة، إذن هو لا يشعر بها في كل موارد، فهذا الظهور لا ينفع في حق كلا الشخصين، هم الشخص الذي يحكم وجدانه بثبوت الملازمة، وهم الشخص الذي يحكم وجدانه بعدم ثبوت الملازمة. وأما لو فرضنا تطرق احتمال التباعد في هذه الملازمة بين الأشخاص أو بين الموارد، خب حينئذ ينهار هذا الوجه من أساسه، ينهار، لأن هذا الوجه أساسه قائم على أن الملازمة لا تتبعض. الملازمة إذا ثبتت في مورد فهي ثابتة في سائر الموارد أيضا. فإذا احنا احتملنا التبعض، يعني إذا تصرف احتمال التبعض في الملازمة، هذا الوجه ينهار من أساسه، ينهار. يعني حينئذ لا يصح أن نقول ورود الأوامر العرفية أو الشرعية ببعض المقدمات هذا دليل على وجوب المقدمة مطلقة في جميع الموارد، لا يصح هذا الكلام، لأننا احتملنا تبعض الملازم. إذن فهذا الظهور أيضا لا ينفع. نعم هذا الظهور ينفع في حق من يشك وجدانا، يشك، مو يقطع بالعدم ولا يقطع بالوجود، يشك في الملازم، يعني إنسان ثالث نفترضه غير الإنسانين اللي افترضناهما، إنسان ثالث لا هو قاطع في وجدانه بثبوت الملازمة ولا هو قاطع في وجدانه بعدم ثبوته، شاك ما يدري أنه أكون ملازمة بين حب الشيء وحب مقدمة الله. إذا تعقلنا الشك في الأمور الوجدانية، وهذا أمر صعب جدا، الأمور الوجدانية غير قابلة للشك، مثل قليل ما واحد يشك أنه جوعان أو لا أو عطشان أو لا، أو يشك أنه يحب فلان شخص أو ما يحب، الشك في الأمور الوجدانية. إذا تعقلنا، لو تعقلنا الشك في الأمور الوجدانية فقد يفترض أن شخصا يشك في وجدانه، يشك في هذه الملازمة، حينئذ قد يتم الاستدلال بهذا الوجه الثالث، يتم الاستدلال على الملازمة، طبعا بشرط أن لا يحتمل هذا الشاك، لا يحتمل في وجدانه، لا يحتمل تبعض الملازمة، لا يحتمل في وجدانه التفصيل في الملازمة بين بعض الموارد وبعض الموارد، وإلا هم سوف لا يكون الظهور دليلا على الملازمة في كل الموارد. هذا تمام الكلام في هذا الوجه الثالث من الوجوه المذكورة لإثبات الملازمة ووجوب المقدمة. وقد عرفنا أن هذا الوجه أيضا غير صحيح كالوجهين السابقين، وبهذا اتضح عدم صحة شيء من الوجوه، واتضح أيضا أن الصحيح في تحقيق المطلب في باب مقدمة الواجب، في تحقيق المطلب حول أصل الملازمة، الصحيح هو ما قلناه من أنه بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته لا توجد ملازمة في عالم الجعل، في عالم جعل الوجوب لا توجد ملازمة عقلية بين الوجوبين في عالم الجعل والاعتبار، ولا معنى للملازمة بين الوجوبين، لأن الوجوب فعل اختياري يصدر من الشارع باختياره، مو بالقهر والشاء أم أبا، الملازمة معناها أنا شاء أم أبا كون يجي، هذا ما المعنى. بين وجوبين لا يعقل الملازمة العقلية. نعم بين الحبين توجد ملازمة، ودليلنا وجدان، لا يوجد دليل عقلي برهان عقلي، دليلنا الوجدان، التجربة الوجدانية النفسية التي نعيشها كل واحد منا في حياته، أنه إذا أحب شيئا يحب مقدمته التي يتوقف ذلك الشيء عليها. هذا تمام الكلام في الجهة الثانية من جهات البحث عن مقدمة الواجب. فذكرنا في أول البحث عدة جهات بعنوان فهرست المباحث. الجهة الأولى كانت عبارة عن البحث عن تأسيس الأصل عند الشك في وجوب المقدمة أو عند الشك في الملازمة، هذه الجهة الأولى بحثناها. والجهة الثانية هي التي الآن انتهينا منها، وهي البحث عن أصل الملازمة موجودة أو ما موجودة، هذه أيضا انتهينا منها. الجهة الثالثة هي في البحث عن حدود وجوب المقدمة، إذا قلنا بوجوب المقدمات، هل أن المقدمات إذا قلنا بوجوبها سواء في عالم الجعل أو في عالم الحب؟ إحنا في عالم الحب اعترفنا نعم في عالم الجعل، فعلى تقدير القول بوجوب المقدمات سواء في مرحلة الجعل والحب معا عند من يقول به، أو في مرحلة الحب فقط كما هو الصحيح عندنا، على كل حال على تقدير القول بوجوب المقدمات، السؤال أنه هل تجب المقدمة مطلقة أم أن هناك شرطا للمقدمة الواجبة؟ مو كل مقدمة واجبة، أو هناك شرط لوجوبها، هل هناك شرط لنفسها أو لوجوبها أو لا يوجد شرط أصلا؟ كل مقدمة هي واجبة ووجوبها أيضا مطلق ما مشروط. السؤال هذا السؤال البحث حول حدود وجوب المقدمة. وهنا توجد أقوال عديدة، يعني في المسألة عدة أقوال، أربعة أقوال. القول الأول ما هو المشهور بين الأصوليين، وهو القول بالإطلاق هم في الوجوب هم في الواجب، يعني الوجوب والمقدم طبعا على القول به، ها يعني بناء على القول به، فالذي يقول بوجوب المقدمة يقول بأن وجوبها مطلق، وجوبها ليس مشروطا بشرط، وهي أيضا مطلقة، يعني كل مقدمة هي واجبة، ليست هناك مقدمة مشروطة بشرط خاص. فالقول الأول هو عبارة عن الإطلاق في الوجوب وفي الواجب، لا الواجب مقيد بقيد ولا الوجوب مقيد بقيد، غير القيود التي هي قيود لنفس وجوب للمقدمة، القيود أيضا قيود لوجوب المقدمة، مثلا شروط وجوب الصلاة هي شروط لوجوب الوضوء أيضا، متى تجب الصلاة؟ إذا دخل الوقت. متى يجب الوضوء؟ هم إذا دخل الوقت. متى تجب الصلاة؟ إذا كان عاقلا. متى يجب الوضوء؟ هم إذا كان عاقلا. كل شروط الواجب الأصلي هي شروط للواجب الغيري على القول بالواجب الغيري، زائدا على تلك الشروط ماكو شرط آخر، هذا القول الأول. هذا هو القول الأول، أنه زائدا على شروط وجوب الواجب الأصلي لا توجد شروط لا لوجوب المقدمة ولا لنفس المقدمة، هذا قول. القول الثاني ما يظهر من عبارة صاحب المعالم رحمه الله في آخر بحث الضد في المعالم، هناك يقيد وجوب المقدمة بهذا القيد، يقول وجوب المقدمة مشروط بشرط أن يريد الإنسان الاتيان بذي المقدمة، إذا أراد الاتيان بذي المقدمة حينئذ تجب المقدمة، أما إذا لم يرد الاتيان بذي المقدمة لا تجب المقدمة، لا تجب المقدمة بدون إرادة الاتيان بذي المقدمة. الإنسان الذي لا يريد الإتيان بالصلاة لا تجب، لا يجب الوضوء. الإنسان الذي لا يريد الحج لا يجب عليه السفر إلى الميقات مثلا أو أخذ الفيزا أو المقدمات الأخرى. فهناك شرط لوجوب المقدمة يفترضه صاحب المعالم، وهو هذا الشرط عبارة عن قصد وإرادة الإتيان بالمقدمة، بهذا الشرط تجب المقدمة. هذا هو القول. القول الثالث ما ينسب إلى الشيخ الأنصاري رضوان الله عليه على ما في تقرير بحثه، يعني في مطارح الأنظار، ينسب إليه أن المقدمة الواجبة عبارة عن خصوص المقدمة التي يقصد بها التوصل إلى ذي المقدمة، يعني قصد التوصل إلى ذي المقدمة هذا شرط من شروط المقدمة، من شروط الواجب يعني المقدمة، مو شروط وجوب المقدمة، لا، من شروط نفس المقدمة. نفس المقدمة الواجبة مشروطة بقصد التوصل بها إلى هذه المقدمة. إذا كان قاصدا التوصل بالمقدمة إلى هذه المقدمة فهذه المقدمة هي التي تكون واجبة. أما المقدمة التي لا يقصد بها التوصل إلى هذه المقدمة تلك المقدمة ليست واجبة. هذا هم قول. القول الرابع هو ما اختاره صاحب الفصول، حيث قال أن الوجوب، هذا شرط الوجوب بعد مو شرط الواجب، وجوب المقدمة مشروط بأن تكون المقدمة موصلة إلى هذه المقدمة. المقدمة الموصلة هي المقدمة الواجبة، أما المقدمة غير الموصلة ليست بواجبة. فهذه أقوال أربعة لا بد من دراستها واحدا واحدا، وهذا ما يقع البحث عنه إن شاء الله في الأسبوع الآتي، وغدا موعدنا مع الفقه إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين. اللهم صل على محمد.